شيخ، عندنا سؤال ثاني. عندنا الرافضة شيخ بالعراق بكثرة، كيف؟ الرافضة يعني الشيعة احنا نسميهم، الرافضة. نعم، نعم. فعندنا هناك بكثرة يعني، ومختلطين بهم لحد التزاوج وتبادل العلاقات الاجتماعية، فهل هذا جائز يعني؟ هذا كان يمكن أن يقول إنه جائز الاختلاط فقط، أما التزوج فهذا يحتاج إلى تفصيل. كان يمكن أن يقال بجواز هذا الاختلاط والتعامل معهم لو كان هناك مجتمع إسلامي قوي، لكن هذا المجتمع مفقود خاصة في بلدكم، ولذلك فلا يجوز مخالطة هؤلاء لضعف الوازع الديني في أهل السنة ولغلبة الجهل عليهم في الغالب، ولذلك فيجب أن يتحصنوا وأن لا يتعاملوا مع المخالفين لهم. جزاك الله خير.